الشيخ الألباني، الشيخ الألباني نعم، بارك الله فيك، مين اللي بتكلم؟ ها؟ هو الشيخ؟ ايوه. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك. لطفا، احنا من ناعور، من عند الشيخ غازي. ايوه احنا في رمضان كنا معتمرين نعم، من فضل الله، الحمد لله. الحمد لله. بعدين بالعمرة اجتمعت مع شباب مغربيين ايوه وحملوني السلام إليك من المغرب، والسلام أمانة. جزاك الله خير. بارك الله فيك. أذكر لك اسم الشخص اللي بعث لك سلام من المغرب. تفضل. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. وياك. الو. ألو، معك، بس أفتح الورقة. طيب تفضل. بارك الله فيك يا شيخ. وفيك يا اخي. الشيخ اللي راسل لك السلام من المغرب العربي أظن مراكش، اسمه الشيخ القليب عباس. القليب عباس، عباس. أيوة عباس، هم يقولوا له القليب عباس اي نعم. من المغرب العربي. طيب يا اخي لوني السلام أمانة إليك، أبلغك إياه بس أرجع للأردن. جزاك الله خير، الحمد لله رب العالمين. واقول لك عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك. وفيك بارك وشكرا. ممكن أسألك سؤال سيدي الشيخ؟ تفضل. بارك الله فيك. بدنا نسألك سؤال عن المخدرات. نعم. هل هي في البعض بيدعي انها حلال وفي البعض بيحرمها لانها من الخبائث، نعم. فما حكم الدين فيها؟ بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. أظنك يا أخي أنت تعلم أن المخدرات اليوم مشكلة العالم الكافر وبعض العالم الإسلامي أيضا، بسبب الأضرار التي تلحق المدمنين لها، أليس كذلك؟ نعم، بارك الله فيك. إذا كان كذلك فباعتبارك أو بصفتك مسلما فأنت تعلم قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وحينئذ فالذي يقول لك بأنها مباحة فهو إما جاهل وإما مغرض، وقد تجتمع المصيبتان في الواحد. وبس. بارك الله فيك، جزاك الله كل خير. وإياك إن شاء الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرني يا شيخ بأمانة واحد اسمه أبو الشهيد، التقيت فيه بباكستان. ما شاء الله. حملني أمانة أبلغك السلام. عليك وعليه السلام ورحمة الله ذكرني وبركاته. الله يجزيه خير. شكرا. خلاص بأمان الله جميعا. شيخ، فيش عندك نسخة الإخوان اللي من الجنية؟ والله بدها مراجعة. خليها ان شاء الله. في عندك؟ عندي، قصدي اذا بدك عشان اجيب لك. لا لا، بس انت اتصل معي هاتفيا بعدين بكل حادث حديث. اهلا وسهلا. هل انت يعني لك عندي شيء؟ لا، ما عندي. من المال؟ لا، ايش انت بدك مني؟ لانه اللي طلبته أثر إنه مرتفع غالي جدا، لذلك أنا يا إما تأخذ المال الآن يا إما أجيب لك إياهم إن شاء الله. على راحتك. لا، راحتك أنت. ما في عجلة. راحتك أنت يا شيخ. خلي بتيسر لك. خير. طيب. في أخونا في الله في كندا، مراد، محمد مراد اسمه. محمد مراد. هل بالإمكان يا شيخي تعطيني رسالة له؟ لأنه في عندي لجنة بدهم يبعثوا من كندا. لا، هو امبارح اتصل معي. هو تنازل عن رئاسة الجمعية. مش مسألة رئاسة. وقريبا سيسافر للرياض. ما شاء الله. امبارح تكلم معي. متى بده يسافر؟ ما حدد لي، بس قال لي انه هو يعني صار المسؤول في الجماعة غيره. لا، مش المقصود، ليس عشان اللجنة هناك. ولا. لا، هو عشان الإرشاد يعني يدلنا على هذا. بس ما أظن يعني الآن هو يتسوق له مثل هذا. لا، لأنه عند المعارف، مقصود المعارف اللي هناك، ما أعرف يعني. كنت احكي مع الشيخ غير هذا الوقت في على التليفون وتاخذ منه الجواب ان شاء الله احسن. ما في خلاص مش مشكله اخر وقت ما في مشكله. فلذلك بنرتب عشان بركي اعطيتني لو رساله صغيره. هاي الله يجزيك كثير خير ان شاء الله. اهلا وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. جزاكم الله خير. تفضلوا انتم اقوال متناقضه ان شاء الله. ما اتفقوا على شيء. اهلا وسهلا. السلام عليكم. شرفت. وبركاته. وعليكم السلام. وعليكم السلام. وبركاته. دعواتكم شيخ. موفقين لكل خير. زورونا شيخ احنا قريبين عليكم. ان شاء الله. الله يطول. ان شاء الله قريبا ان شاء الله. وعليكم السلام. وعليكم السلام. نعم.